ذكرت من هذين في خلال استطاع الحديث وعلي وعمر. ماذا الحديث جابر من حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم فيه استفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان الله وحسن العظيم. هذا يعرف أنه هذا تكلم فيه ثم أن بقية الاستفتاحات في حديث ابن عباس وعائشة على كلام في حديث عائشة في قيام الليل كنا نقصد في غير قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي بن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا الرواية صحيح، أول متفق عليه، والذي عند ابن حبان والدارقطني والذي عند والذي في بعض السنن عند أحمد بن حبان كلها رواية صحيحة. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف دال المهملة فهاء، هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي، كان من نقباء الأنصار وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وشهد بدرا والمشاهد كلها. وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما فأقام الحمصة ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها في الرملة، وقيل في بيت المقدس سنة 34 وهو ابن 72 سنة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. هو دليل على نهي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة، لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء البعض، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال، لأن التقدير إنما يكون عند تعذر صدق نفي الذات. إلا أن الحديث الذي أفاده قوله وفي رواية لابن حبان الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها دليل على أن النفي متوجه إلى الإجزاء، وهو كالنفي للذات في المآل في المال. قال كالنفي للذات في المآل، لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في دليل على أنه متوجه إلى الإجزاء، أي لا تجزئ صلاة أحد عنهم إن لم يقرأ فيها الفاتحة الكتاب، فرضا كان أو نفلا، إماما كان أو مأموما. وهو كالنفي للذات، نفي لذات الصلاة من أصلها لا تصح. قوله في المآل يعني مآل الأمر، وآخر الأمر أن الصلاة باطلة، يعني ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية، كأنه ما صلى. قال والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا يدل على إيجابها في كل ركعة بل في الصلاة جملة. قال وفيه احتمال أنه في كل ركعة، لأن الركعة تسمى صلاة، وحديث المسيء صلاته قد دل على أن كل ركعة تسمى صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه ما يفعله في ركعة وافعل ذلك في صلاتك كلها، أي في ركعاتك كلها الباقية. فذكر الصلاة المقصود بها الركعات، ما يدل أن كل ركعة قال لها صلاة، ومجموع الركعات قال لها صلاة، فيصدق على الفرد والجماعة. قال فدل على إيجابها في كل ركعة، لأنه أمره أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وإلى وجوبها في كل ركعة ذهبت الشافعية وغيرهم وعند الهادوية وآخرين أنها لا تجب قراءتها في كل ركعة بل في جملة الصلاة، والدليل ظاهر مع من قال بالوجوب وبيانه من وجهين. والذي يحب أن يطلع على أدلة من قال بذلك يجب قراءة الإمام البخاري. قد حشد في ذلك من أقوال الأئمة مع الأحاديث أيضا من أقوال الأئمة ما يقنع إن شاء الله ما يقنع إن شاء الله القارئ بوجوبها وهو صحيح. وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم هذا لا شك، على الإمام والمنفرد هذا لا شك، وجوب قراءة الفاتحة على المأموم هذا هو الصحيح مع القدرة. قال الأول أن في بعض ألفاظه بعد تعليمه صلى الله عليه وسلم له ما ذكره من القراءة والركوع والسجود والاطمئنان، ثم قال الراوي ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ومعلوم أن المراد من قوله يفعل ذلك أي كل ما ذكره من القراءة بأم القرآن وغيرها في كل ركعة لقوله فوصل الصلاة هكذا 4 ركعات. قال والثاني أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم مع القراءة من صفات الركوع والسجود والاعتدال ونحوه مأمور به في كل ركعة كما يفيده هذا الحديث، والمخالف في قراءة الفاتحة في كل ركعة لا يقول إنه يكفي الركوع والسجود والاطمئنان في كل ركعة واحدة من صلاته أو يفرقها في ركعاتها أو يفرقها. أما التفريق فشيء عجيب، فاتح يفرق يقرأ بعضا في هذا الركعة وبعض في هذا الركعة، هذا من المحدثات. والقول بأنها تجري قراءة الفاتحة في الصلاة مرة ومع ذلك لا يقرأها أيضا هذا من العجائب. وإنما الذي ينبغي أن يفهم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة. قال فكيف يقول إن القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه المأمورات بأنها لا تجب إلا في ركعة واحدة أو يفرق بين الركعات؟ فهذا تفريق بين أجزاء الدليل لا دليل. فتعين حينئذ أن المراد من قوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها في ركعاتها. ثم رأيت بعد كتب هذا أنه أخرج أحمد والبيهقي بن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لخلاد بن رافع هو المسيء صلاته ثم اصنع ذلك في كل ركعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل ركعة كما رواه مسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ظاهر الحديث وجوبها بسرية وجهرية للمنفرد والمؤتم، أما المنفرد فظاهر وأما المؤتم فدخوله في ذلك واضح. المنفرد والإمام فظاهر، أما الإشكال عند المؤتم ولا الاتفاق قائم على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد إلا بعذر إذا عجز عن ذلك، هذا اتفاق إنما الخلاف في حق المأموم والصحيح وجوبها عليه. قال وزاده إيضاحا قوله وفي أخرى من رواية عبادة لأحمد بداية الترمذي بن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه دل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تنصيصا كما دل له اللفظ الذي عند الشيخين بعمومه، فهو أيضا ظاهر في عموم صلاة الجهرية والسرية في كل ركعة. وإلى هذا ذهبت الشافعية وذهبت الهدوية إلى أنه لا يقرأها المؤتم خلف إمامه الجارية إذا كان يسمع قراءته. ما يؤيد الحديث المذكور لا تفعل إلا فاتحة الكتاب، ولم يكن له في سرية ولا في جارية، حديث المذكور رد على هذا القول. قال ويقرأها حيث لا يسمعها من في الجارية والسرية، وقالت الحنفية لا يقرأها المأموم في سرية ولا جهرية. يعني الشافعية الآن يقولون يقرأها مطلقا الإمام والمأموم والمنفرد، المالكية يقولون يقرأها في السرية ولا يقرأها في الجهرية لأن سماعه لقراءة الإمام وتدبره يقوم مقام القراءة. هذا القول حاول بعضهم أن يرجحه كما في تيسير العلام لكنه ليس براجح، والصحيح أنه يجب عليه أن يقرأها لأن هذا ما يؤيد دليل. يرد عليه قوله لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب. قال وحديث عبادة حجة على الجميع. وأبعد هذه الأقوال قول الحنفية يعني لم يقرأ أحد يسمعه الجهرية والسرية، وقالت الحنفية لا يقرأ المأموم في سرية ولا جهرية، قال واستدلالهم بحديث من صلى خلف الإمام فقرأ، فقراءة الإمام قراءة له مع كونه ضعيفا. قال المصنف في التلخيص: مشهور من حديث جابر رضي الله عنه وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، وفي المنتقى رواه الدارقطني من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل لا يتم به الاستدلال لأنه عام، لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرأه الإمام. إضافة إلى ما ذكر الصنعاني رحمه الله من المغربين لأنها ضعيف طرقه، وهي قال أبو موسى الرازي لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء أن قراءة الإمام قراءة إمام خلفه، هذا نفي إمامه. فجاء الحديث عن جابر من بعض الطرق قال فيها الدارقطني، قال فيه الدارقطني باطن. وبعضها قال منكرة، فكما ذكروا أنها معلولة، والعلل التي فيها ليست علل يسيرة بل هي علل شديدة. الذي يحب أن يراجع المجلد الثاني صفحة 7-10 من نصب الرأي للزيلعي يرد عنه، ورأينا بعض العلماء حتى صححه وتصحيحه فيه نظر أو تحسينه له فيه نظر حتى التحسين. قال لأنه عام، لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف عم كل ما يقرأه الإمام، وكذلك قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إذا قرأ فأنصتوا، فإن هذه عمومات الفاتحة وغيرها، وحديث عبادة خاص بالفاتحة فيخصص به العام. ثم اختلف القائلون فأنصتوا ما حال هذه الزيادة شذ بياس الإيمان من طرخان التيميم باتفاق الحصار أنها شاذة. النووي رحمه الله يقبل زيادة الثقة، وهذه زيادة ما قبلها، نقل كلام الحفاظ على أنها شاذة في حديث أبي موسى برقم 400 تقريبا وربع أو كلام صحيح مسلم. قال ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام، فقيل في محل سكتاته بين الآيات، وقيل في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة، ولا دليل على هذين القولين في الحديث، بل حديث عبادة دل أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة. ويزيد قوله وقيل في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة أي تمام قراءة الإمام الفاتحة لا أقرأ، إنما جاء الإمام ليتم به. القول الأول قراءته خلف الإمام، قيل في محل سكتاته، ما كل الأئمة استطاع أن يتابعوا أن يتابع، منهم من يكون يحضر حضرا فقد لا يجد سكتات المأموم يتابعون فيها، فإن فعل ذلك في سكتاته جائز. الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، على أنه لو قرأها سردا هذا أكثر تدبرا معه من أن يقطعها تقطيعا بعد الإمام. وأما القول قيل في سكوته بعد تمام، ولا دليل على هذين القولين في الحديث. قال تعليق الشيخ الألباني، قال في حاشية الشيخ الألباني على هذا الكلام، فقيل الكلام عن القراءة وراء الإمام فأدل الأقوال فيها كما قال تيمية ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو فرق بين حال الجهر وحال المخافة، فيقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر، لأن الله تعالى قال إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا قرئ القرآن وقرأ الإمام فليستمع، إذا قرأ الإمام فليستمع، وإذا سكت فليقرأ، فإن قراءة القراءة خير من السكوت الذي لا استماع فيه. ومن قرأ القرآن له بكل حرف أجر حسن كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة، بل يكون إما مستمعون إما قارئ، انتهى. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام نقله العلماء الألباني. وذكر بعض أصحابنا أن القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأصحابه تقرأ تحريما، بل غضبهم وقالوا فسد الصلاة به، فإن بلغهم بلغ شنيعا ينكرها من لا خبرة بالحديث، وعلى القراءة بورود تشديد في عن الصحابة، وفيه أنه إذا حقق أهل الصحابة سديدة فجعله. طيب ظاهر هذا أن ابن عمر كان لا يرى قراءة خلف الإمام في السرية والجهرية في هذا النظر في البركان، إلى أن قال في حاشية طويلة وجوز لها في السرية دون الجهرية لئلا يخل الاستماع هو الذي وهذا هو الذي أميل إليه، لا أنه يشغل بالقراءة الجهرية لو وجد سكتات الإمام بهذا تجتمع الأخبار. هذا شيخ الإسلام كأنه في الجمع بينها، يقول يقرأ المهموم في السرية ولا يقرأ الجهرية، يشغل نفسها بالاستماع في الجهرية، لكن يرد عليه لا تفعلوا إلا الفاتحة الكتاب على هذا القول. شيخ الإسلام يرجح هذا وهو قول صحيح. قال ويزيد إيضاح ما أخرج أبو داود من حديث عبادة أنه صلى خلف أبي نعيم، فأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرفوا قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن، أبو نعيم يجهر. قال: أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. عندكم أبو نعيم؟ قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التي جهر فيها بالقراءة. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما فرأى أقبل علينا بوجهي وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: نعم إن نصنع ذلك. قال: فلا وأنا أقول ما لي ينازع عن القرآن، ينازع عن القرآن، فلا تقرأ بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن. يعني يقول الذي إذا جهرت ليس بالصحيح. قال: فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام، لأنه فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا وإن نازعه. وأما أبو هريرة فإنه أخرج عنه أبو داود أنه لما حدث بقوله صلى الله عليه وسلم: صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، غير تمام، قال له الراوي عنه وهو أبو السائب مولى هشام الزهرة: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. الحديث. وأخرج عن مكحول أنه كان يقول: اقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعتين سرا، ثم قال مكحول: اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ فاتحة الكتاب وسكت سرا، فإن لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على حال. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن ينادي في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. وفي لفظ: إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد. إلا أنه أخرج، يعني ما زاد ليس للوجوز للنهي، لا صلاة من المكرم فاتحة الكتاب، مفهوم وأن من قرأ بفاتحة الكتاب له صلاة صحيحة، صحت صلاته، جاءت فيها الأدلة كثير. وأما صاعدا صاعدا فيها كلام ولها شواهد، مجموع ما جاء في الباب تدل على أنها ثابتة لكن محمولة على الندب لا على الوجوه. نعم، وشهر الظن منكر ضيزان. قال: إلا أنا أخرج البخاري من حديث أبي هريرة وإن لم يدل على أم القرآن أجزأت. ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، فيحمل على المنفرد جمعا بينه وبين حديث عبادة الدال على أنه لا يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. إلا أن الله